عن الأذن، فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطون هذه الأشياء التي يعني تفقع عين الله، تفقع عين الحاسد، مثاليه يجعلونها ويقولون أنها تفقع عين الحاسد. هذا خطاب جاهل، لا يلقين في رقبة بعيد ولا يدخل من وتر عرفه الوتر معه، أو قبالة دخل هل الشكل إلى غاية، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره. وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في رواية الرأي شك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلادة من الوتر أو أنه عمل وقال لا يلقون في رقبة بعيد قلادته. وعلى كل حال فيه دليل على منع هذا الشيء من اي نوع كان، سواء كان من الوتر او من غيره، ما دام المقصود منه عقوبه كاتبه حتى ولو كان من السيور او من الخيوط او من الخرز او من غير ذلك، كل قلاده يكسب بها، كل قلاده يكسب بها، وهذا المقصد الشركي هو ممنوع. اما القلائد التي لا يكسب بها مقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى لبيت العتيق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا من البيت يهدوا من البيت شيئا من بهيمة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم، كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها، يجعلون عليها علامة إلا الإشعار وإلا التقليد ويجعل عليها علامة. وهذا مقصد لا بأس به، لأن مقصود العلامة التي تعرض لها، فلا يتعالى الواحد جعل في عوق راحلته قلاده لا قصده نفي العون، وانما قصده يقودها فيها ولا يحتاج اليها يعقلها بهذه القلاده، وما نحن ذلك. ليس هنا نوع تقليد الحيوانات، اين النوع هو تقليدها بقصد ما كان اهل الجاهليه يعتقدونه من نفع العون على الضرر، هذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنبع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك، اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت، هذا فيه ازاله المنكر، فيه ازاله المنكر، ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقة فإن إزالته متأكدة. وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نظاما عنه في إزالة المنكر، وليس من فرق ذلك أن يبشره بنفسه. ففيه أن ولي الأمر يقصد من يقوم بإزالة المنكر زائدا عنه. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن يمسك الله بضر فلا كافي له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يمسك الله للناس من رحمته فلا يمسك لها، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العليم الحكيم. أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد لي الله بضره هل من كاشفات بره، أو أراد لي برحمة هل من انكشاف رحمته، وحسبي الله عليه يتوكل ومتوكل.

لم يرخص فيه حتى ولو كان من القرآن. منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث، لم يرخص فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يقبل الثلائم من القرآن وفي الله ومن هو القرآن. وإبراهيم النفعي سلمي لابن مسعود. هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق التلائم من القرآن، تعليق التلائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء غير القرآن أو فيها شيء الأجهزة النبوية. السلف السلف في هذا على قولين، منهم من أجاز نظرا لأن هذا من القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعض الصحابة في هذه المسألة على قولين، منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة ومنهم من منع. والصحيح هو الإنسان من منع الشارح والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح الذي يشتق سليمان والمهذب صاحب فتح النجيب الذي اختصر الشرح لفتح النجيب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجحوا منعا، رجح رأي ابن مسعود. فذلك من ثلاثة أمور: الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الطلائم، قال من تعلق تميمة فلا سبق من باب النبي، قال هذا تعلق تميمة فلا يصلى الله له، هذا ضحى للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تميمة هذا عالم، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرك انها تعم. فالاول الوجه الاول من المانع هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الامر الثاني سد الوسيله لمثل هذا الشرك، لاننا اذا عجزنا تعليق القران انفتح الباب لتعليق غيره، والشيء المباح اذا كان يفضي الى محرم فانه يحرم، يعني سد الوسائل المحرمه الى الشرك الرواج. فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن، والشرع جاء بسد الذرائع المؤذية من الشرك. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجبه الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالطيرة، وكذلك الجهال من الكبار، أي جهال من الكبار لا يحتلون القرآن فيعلمه ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليق للقرآن بالامتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن بالامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قال لا يجوز تعليق السلائم مطلقا، لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول، الذين أجازوا تعليق التلائم من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون التلائم من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، ولا يدخل معها شيء محظور، لازم تكون الكتابة واضحة حيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه الكلمة، يعتقد أن هذه الكلمة سبب فقط وأن الشفاء لا من الله. فالذين أجازوا تعليق الكلمة من القرآن اشترطوا على الأسر، الأول أن تكون من القرآن، الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث لأن يدخل معها شيء لا نجد عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. هذه الشروط قالوا يجوز تعليق السم الله بلا جرعة، لكن الرأي الصحيح هو الملعون ولا بقى معه. هذه قضية التمام وما فيها من تفصيل وتنبيه. أما الرقى، قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم، تسلى عند الناس العزائم، ومعناها معنى الرقى أو الرقى لها قراءة على المريض، القراءة والنفس على المريض، يقال رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه من ذنبه، هذا الرقى القراءة والنفس على المريض، وتسلى بالعزيمة يقول مثلها أعزل علي، ما لا أعزل علي، يعني يقرأ علي، يقول المريض أعزل علي، يعني يقرا على القران، هذا عند العوام، يعني صار عند العوام عرف سموها العزائم، ولها في العصر اسمها الرقيه، اسمها في العصر الرقيه. الله بلغ في صلاتها وقيل من راقي، يعني ما احد يرقي هذا المريض غيره، يسالون هذا الاسراقي يرقي، بل على الانسان يعلمون الشيء هذا، هل خلي أولا بلغت التراقب يعني برس عند الموجع وكل من راقب ما يحد يرقي ثم سره الأدواء ثم سره العلاج وتشرك الساقين بالساق إلى ربك يومئذ المساء خلاص قدير هذا مجد لا أحد يتدخل في منع الموت عنه فلا إذا بلغت الخلقون وأنتم سنة إذن تنظرون ونحن نقرب من جوه منكم ولكن لا تذكرون فلا ينفوكم غير المدينين فارجعونها إن كنتم صادقين لا في أحد لو كنتم أطباء العالم كلهم لا يستطاعوا أنهم يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان أو ملك أو رئيس أو عالم أو حتى نبي أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حد يستطيع خلصتم من الموت كل يسلم ذلك في الموت غشت أمة ميتة وإلا هم لم يكونوا الوقت لا بد منه فالشاهد الرقية الرقية هو القراءة على المريض قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الدليل خص الدليل ما كان من القرآن الحديث من لا يجب من الرقى والصلاة والسورة الشرك يعني يكتب الدليل هو خير الرقى الشرك ولكن هناك أدلة تفصل هناك أدلة تفصل لأنه إذا كان صدقنا من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص صدقنا من العين ومن السمع كما جاء في حديث جريج بن الصفوت الذي سلك لنا في باب من حقق التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو سمع وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الأرض ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل رقاه جبريل وكذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا إننا كنا في جاهلية لما رقى نرقي بها وابية نتداوى بها على صلى الله عليه وسلم اعملوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وهذا عام أن كل رقية لا تفعل شرك فهو جائزة ولم تكن كذلك إلا إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من الأدعية المشروعة فإنها لا تفعل شرك فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية لأن تقول بسم الله أرجوك من كل داء يجوز من فضلك منك وعين الحاسد أسأل الله يشفيك بسم الله أرجو الباس رب الناس والشفاء الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر فقد هل اجل هذا فقرا على المريض لا لا يقرا عليه الفاتحه فاتحه الكتاب لانه رقمه فاتحه الكتاب رقمه كذلك غيرها من ايات القران معوذتين لا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب الى حسد والعون لرب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فاذا رقى المريض من القران بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، والعلاج الله بإذن الله. قال الله سبحانه قل من جزء القرآن لا وشفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن جزء شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك، كتاب الله مبارك مبارك من كل وجوه مبارك، ومن بركته أنه استشفى به، ومن بركة القرآن العظيم. وخص للمسلمين ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعقبة، بل رخص فيه من غير العين والعقبة لسائر الأمراض، لسائر الأمراض كما في الحديث جرب علي أوقات لا بأس بها مالا مالا تكون شركا، فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع مثلا، فيه أوجاع في جسمه عروق فوجة مفاصل أو أي مرض أو أي وجع، هذا مرض جسمي أو مرض نفسي فيه صدر فيه ضرر فيه شيء يضايقه، مرض نفسي هذا سنة نفسي أو نفسي من الجن أو فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرأ عليه من القرآن، هذا علاج علاج غماني ما يكون بشرط الرقية لم تنفع إلا بشرط أن يقيه إلى المرقي والآخر، المرقي يستشعر اليقين بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرقية تنفعه بإذن الله، والراقي كذلك عنده يقين هذه الرقية تنفع بإذن الله، أن الإنسان الغافل أو الإنسان لا يعتقد فهذا لا يشفى من قراباته النفس هذا والقراءات ايش هذا؟ هذا العلاج العلاج هذا من الاستشفاء الراقيه والعلوم ايش هذا اكثر؟ هو لا يدري ذاه مسكين هذا يظهر اعلى من الاشياء اعلى من العبد يظهر انت على الابد يسال الله سبحانه وتعالى ولكن بشرط الايمان لكن بشرط الايمان قل هو للذين امنوا هدى للعلوم قل هو للذين امنوا هدى للعلوم بشرط الايمان ان المؤمن يسخر ويضحك المؤمن لا عنده يعني شيء استغفر الله لكن ما عنده يقول انها هذه يشفيها وينفع هذا انا ما قلت هذا الرقيه انما يتنابه اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه. خص المظلوم ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين لا ثبت على خلاف بني اسرائيل وعارهم راجح عليه السلام رخصه لأن الأحكام عليهم على الكثير رخصة وعزيمة. رخصة فالشيء المستهلا من الموارد الشيء المستهلا من الموارد يصلى رخصة مثل الأكل من الموتى بالموتى هذا استهلا ولا لا؟ ثم لو قلتم إن هذا الشيء هذا رخصة ثم رخصة لأنه استهلا من الموارد قصر الصلاة المساهد للمساهد عليه الصلاة رخصة إن شاء الله الصلاتين كذلك الإفطار في العام والوقت لا يرخص لأنه رخص رخص في الأشياء عن الأشياء كانت في الأصل مليعة وذلك من أجل الرحمة في الخلق فخص بالمريض اللي يصلي جالس أو مضطجع أو على جنب هذا ما رخص والله يقول رسول الله قال في الأشياء لا رخص فيه اللي يصلي جالس يصلي لها يعني أو هو على جنب هذا رخص من الله سبحانه وتعالى هذا رخص. فقد خص المسلمين ما كان من القرآن فقد رخص فيه يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه هذا الرخصة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذا من الرقية وعرفنا التفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من عدوها النبوي. أما الرقية أما الرقية في غير القرآن من الأنصار الشركية أو الاستغاثة بالعنوات أو الشياطين هذه هي الممنوعة هذه هي الشرك اللغة يعني الرقعة الجاهلية الرقعة الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك لأن هذا الشرك من خصائص الله سبحانه وتعالى شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يقبل منه واذا نرثه يقول ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام والله اذا يطعمني ويشتريها إذا له الصوت فهو يشتري شفاء الله سبحانه وتعالى. بس العلاج والعدوى الأسباب فقط ليس بالسهلة. تعالى الله يقول والله الطبيب الثاني جيد والله الله أشوابي ها؟ لا يجي ذلك الله العدوى السبب فقط فما أكبر إلى العدوى والمرأة لا يجعل العدوى السبب لتسهيل الصاهرة الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل والشرب في يعني لعلاج الحياة سببا لقطع الحياة جعل النكاح سببا لإنجاب الولد وجعل اللباس سبب الوقاية من الحر والبرد ما في الأسباب لكن الله الشافي هو الله سبحانه وتعالى فقد يأكل الإنسان أجر في الدنيا ولا في الآخرة هذا قال له لأن الله ما أراد الشفاء فالإنسان يتداوى ويحاول ويرجم في المستشفى هذه كلها أسباب مباحة هذا لكن لا تعتقد أن الشفاء من الله لا من الطبيب ولا من الله نعم الطبيب يشفع على قدر ما بلغ من المساعده ومن العلاوه يشفع على هذا يشفع على المحسن يشفع على عناوته وعلى الكعبه لكن لا هو الشافي الشافي هو الله سبحانه وتعالى فالنبي قال الصلاه الى قال الصلاه بكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يجعلون يجعل هذا سبب ولو قال يدعو معناه يسبب ها معناه يسبب ألم ترى إلى الذين يدعون أنهم آمنوا يعني في بيتهم لقولهم إنها يعمل يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته هذا يسمونه الصرف العقل يسمونه الصرف العقل هذا سحر هذا سحر على الله سبحانه وتعالى ويعلمون الناس السحر ونعوذ بالله علينا لكين ببابل هاروت ومعروف وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن طفلة فلا تكفر فيتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لما عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى فقد يعلم الساحر أشياء تدخل إن الإنسان يرتبط بامرأة أو بإنسان وقد يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو زوجة من زوجته هذا من عمل السحرة وهو من عمل الشياطين والسحرة لما تقربوا من الشياطين وقدموهم وأشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور ويوم نحشرهم جميعا يا بعشر الجن هل استشركوا إليه وقال يا الله من الإنسان أنت استمتع هذا من الله وبلغنا عبدنا الذي أجل هذا استمتع هذا من الله أن الجن أن الجن تقرب من الجن بالشرك لله عز وجل عظموهم وعبدوهم والجن أنت عيوش لأنه خلا خوائدهم لماذا لا يعلم حقا الجنة وخلا منهم حوائدهم باعوا الدين وعوال الله بالجنة استمتع دعونا خصوصا إلى ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها لأنها العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السحر اتخذ حرفة ومن ذلك في البلاد الأخرى في الصحراء وقد كل محاية وحتى أنهم عقدوا مؤتمر من سنتين عقدوا مؤتمر في العالم سحر عقدوا مؤتمر اجتمعوا فيه سحرة الهند وأسلموا فتي أسر يريدون أبناء في العالم والعالم فالعمر خطير جدا وبعض السفر صرف معايته كنت سيئا من أخبار المهمين ليس على سبيل الإنكار ولا على سبيل الطرفة أو استطرافها لخبر أو التعدد من هذا الخبر الواجب ان الجريده تفضل التي تفضل في بلاد المسلمين او الجماعه ذكر اكثر من هذا ان تعطيها بالاستنكار والابطال اما ان تنكره مجرد خبر فقط فهذا ترد من هذا الشخص وسيما عند ضعاف الايمان وعند الجهل في العقيده هذه امور لا ينتفع بها ابدا فقضيه السحر والسحره والمفسدون في الناس هذه قضيه خطيره جدا والله حذر منها حذر من السحر والسحرة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وعمر بقتلهم يستاذن في العمل. هذا الطوال لا أعلم السر، لا أعلم السر. وسيأتي بعض إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب المفروض سيأتي في بعض ما جاء في السحر وبعض ما جاء في النسرة من كل هذا الاستثمار فلا هذا السر. قال عن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان المرفوع ولاد عثمان ولا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول تحديثه عن الرسول يكون من باب المرسل ومن باب المرسل يعني لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عثمان المرفوع رفوع عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عثمان. عن عبد الله بن عثمان المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه. هذا خطر عظيم. من تعلق شيئا سواء في نوافه أو كلمه أو شرب من الحرير أو خير أو حلقه من تعلق شيئا يعني حلقه قلبه بشيء أنفه يظل أنه ينفع سواه وصل إليه وصله الله إلى ما تعلق به وهذه العقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذاله من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإنه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو. أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى ضعيف يسره إلى حلقة من شبر أو خلق أو إلى سمينة أو إلى ولي من الأولى أو قبل من القبور أو وليه من الأبرحة وصله إلى من يعتقد فيه فهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة. هذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. يتوكل على الله لا أخذ بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء والمباح ولذلك من أسباب المباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب. وهذا السبب ياهي مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخذ ساعة من الله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة وأما النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا وصل إليه هذه قاعدة عامة فاعم كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قدر أو حلقة أو خلق أو كلمة أو غير ذلك أو جن أو غيره. ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بقلب خير أو دفع ضر. القرآن يقرر هذا في الآية كثيرة فلا سمعتم قالوا عن لا رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن غيرة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيرة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الله أن من عقد الحيطة أو استجلى برجوع دابة أو عظم فأن من تقل فأخبر الله أن من عقد لحيته أو تعلق ركعا أو استجلى برجوع دابة أو عظم فإن محمدا بني أمه. الرجع هو رجع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه فإن أن يرى برقة في أهل الخلفاء في مصر وتوفي عن آخر الله عنه وقد طال عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع لعمر وقد عمر ففيه عالم من أعلام النبي دليل من أدلة النبوة. هذا الإخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة الدعوة إليها وإنكار الشرك، لأن الإنسان يحمل من هذه الأمانة لا يتخلى عنها ويترك الناس يقعون في الشرك وتستند العقيدة وإنكاره، ثم يقول ما علمت ولا يقول يا خلوا الله يستمعون لا تحجون غير الناس، خلوا الله يستمعون لكم عشان حارب ولا أسكي عيني وحارب ولا إن الله ذو هدانة ما يشمل هدانة خدمة الشرك، ثم الله ذو هدانة ما يشمل من الشرك على ذلك ما يشمل من الشرك، مع أن الشرك هو أكبر الهدانة وأكبر الهدانات، يعني أنت ما يشمل من الله ذو هدانة أنا نقلت شيء الشرك والتوحيد والإسلام من دون الله مسلم خلاص خلاص يجي يعني خلاص، هل أنا فاهم الشرك هو استدعى توبة وصوفية وصرافة وشر قبولية هذا هو توبة في الإسلام خلاص وش فيها هذا؟ هذا فرغ منهج الآن والحكم سهل، هذا فرغ منهج الآن اللي يبص علينا الأعداء إن من اليهود ولا يسوون هذا هو، وأخذ إلا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة أخذوه، هذا هو صحيح، وهذا يقصد له هدم هدم الإسلام هدم العقيدة، لأنه إذا كنت الشرك كتبت العقيدة، أنا مو صادق أنا حمل هذا الرجل ولا تحمل لمن هذا الرجل خاشع تحمل لكل مسلم يسمع هذا الحديث وعلى الحياة فتتنا بالفراخ بالنار تسميه تسميه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عقد مشيته هذه الوحية عقد المحية العلم لا يستطيع من تفسير ومن قال عقد المحية هذه عادة عند الفرس أنهم كانوا عند الكبير يعقدون لحاه تكبرا وتجبرا ونحن قد نهينا عن التكبر بكفار، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الله الذي يتشبه بالفرس والأعاجم وعقد لحام عند الخروج، هذا قول. القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة، الإنسان إذا قال يصلي لا عقد لحيته لأنها لم يعبث في الصلاة والحركة في الصلاة، بعض الناس لا قد تصلي إلا بها ولا دار لحافة هذا ما يصلي هذا، هذا معناه أن ترائد من الصلاة بس قرافة كل يضع إذا قال من الجهة يحاول يضع، هذا عقد اللحية الصحيحة للتصفيق وهو أن يريد لحيته وعقصه ويوض الله لها ويصلي، هذا مكره الصلاة لم يدل على عدم التشوع، يدل على هذا الإنسان أن ترائد من الصلاة يبدو يطلع لا تتصلى بالحركات هذه لما راسك العرض إلا عدد لحيته ولا يبرى شماره يعدره ويجيه ويرقه، لكن ذلك الإنسان يشارك في هذا الإحسان لكن من هذا العبث لا، وكان من هذا العبث لا، هذا قول. وقول الثالث اللي يراد بعقد النحية ما يفعله أهل الترف، أهل الترف من تجعيد نحاهم وتحسينها وكبها حتى تتجعد في العقد، ما يصير شعر المرسل يصير يجعد ويصيرون به الجمال، هذا يكون أهل الترف، نعم لا بأس من اللحية تطلع أحوال أنها كلها تجارب وأنها تكرار، لكن ما يعبث بها وتجعل حط على سطح يعني شرف شرف وقوة لا، وهنا اللحية معتلة لا تكرم ترسل كل الرس وتطيب على طيب لا بس، لكن هل له الشرف في شعورهم هل يمرني من عزيز، قالوا هذا معنى عقد الكون يعني جعدها شرفا كما وضع المسرفين، على كل حال رسول صلى الله عليه وسلم لها عن عبد المحيح ولها عن هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني، فعقد محيطه أو تقلد وطرا، هذه المسألة الثانية هو المحل الشاهد يحصل تقلد وطرا يعني جعل الوطر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع بدو في العين والضرر، فلو كانت الظاهرية تفعل تقلب وطرا يعني جعل الوطر قلادة يستطيع به أن يحضر به زعمه، أو استرجع أو استرجع بمعنى الآخر ترجع قطع اليد وظل العروة ويكون بالماء وغاز ويكون بالماء وقد يكون بالشجار، والاستجمار خاص بالشجار لا يقال استجمار بالماء لا يقال استجمار بالماء وإنما الاستجمار خاص بالشجار، أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجار، يقال استنجى بالشجار أو استجمار بالشجارة، ليس الغالب أن يستنجى يقول بالماء، والاستجمار مأخوذ من الجمار هذا الحصى الصغار، الحصى الصغار يقال لها جمار، ومجرى من الجمار الحج يعني هو حصاء الصغار يسمى الجمار والجمار. نعم. وكان المشروع في الإنسان إذا قام حاجته أن ينقي نقه إما بماء وإما بالسجار بالسجار. فإن جمع بينهما هذا أفضل، تجمر بالسجارة أولا ثم استنجى بالماء هو أفضل. لو اقتصر على واحد منهما على الماء أو على السجارة جاز ذلك، لو اقتصر على السجارة بالماء ولم يستجر بالسجارة، أو العكس اقتصر على السجارة بالسجارة ولم يستنجى بالماء أجزع ذلك. مجمع الاقتصار على الاستجمار مجمع هذا، لكن بشرط أن يكون استجمارا مرتيا ثلاث مسحات فأكثر مرتيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، يعني وسط، لازم يكون وسط، ما يكون حجرين مثلا، ما يكون حجرين، لازم ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لا يكون زوجي، لا يكون حدث زوجي مرتيا. فالاستجمار بالحجارة هذا الأمر مسلوع ومجزي إذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء أو غائبه، فإن بقي أثر جعل لا يصبح معصوم عنه. وهذا بمثل هذه السيئة المطهر لا توجد عليه استعمال ولا بيت ومستنجا. إن بعض الناس نكره هذا، كانوا يرى الإسلام نكره ولا لا نفسه بفرض اليد ويقتصر عليه الاستجمار، والشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه. ما كان غير معروف إلا في وجهه أن في نفس الحالة المسلمين يستعملون الاستجمار، لا كان يستجمع معروف إلا في وجهه يستجمع بالله. مثلا رؤوس الدواب أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرأ من أحد منه تبرأ منه ماذا من فعله تبرأ من نفس الشخص إلى في ذلك حقق التوحيد. الإنسان كان سعيد برقبة التمنى هذا الإنسان للإنسان كان سعيد برقبة أي كان الآخر رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق العبد فيه عتاق من الجسد وقاطع الكريم فيه عتاق من الشرك، لم الشرك رق الشرك رق فإن هرب من الجسد الذي خلق له فظهر برق النفس والشيطان. يعني هم عرقى لله سبحانه وتعالى عبيد لله، لكن لما اشرقوا به كانوا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى، هربوا من الرزق الذي خلقونه وان الله خلقهم لعبادته، فدوروا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهره الشركيه عن مسلم يقول كمن اعتقه لوجهكم بشيء الاجر والثواب، وثواب العشق عظيم. وكذلك من قطع السليمة يحصل على ثواب العشق على ثواب العشق. هذه مؤمنة إلى ابن بيت رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من أزاله فقد أعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل اللهيب، وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح، وتكرمه من الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الله تحرار في اعتقاد، لا يكون بحرار